إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم اختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، نصر الله عز وجل بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. ومن هؤلاء الصحابة الأخيار يا عباد الله، الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الفاروق الذي جاء في فضله الكثير من الأحاديث، ففضائله كثيرة ومناقبه جمة، فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك مما جاء في فضله ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا بشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا آخر. متفق عليه. وكذلك بشره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه يموت شهيدا في سبيل الله. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذن له وبشره بالجنة. وقد عده رسول الله عليه الصلاة والسلام من العشرة المبشرين بالجنة. ولما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، رجف الجبل بهم، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وقد كان رضي الله تعالى عنه قائما بالعدل إلى أن قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس فمات شهيدا. عباد الله، لنا وقفة مع قصة مقتله رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عمر كان من سياسته رضي الله تعالى عنه أنه لا يأذن لسبي بقي على كفره أن يدخل المدينة أو يعمل فيها، حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صانعا، ويستأذنه في أن يدخله المدينة، فأذن له، فضرب عليه المغيرة على كل شهر 100 فشكى إلى عمر شدة الخراج، فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فانصرف هذا الرجل ساخطا. فلبث عمر ليالي، فمر به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إليه أبو لؤلؤة عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد. فلما كان فجر يوم الأربعاء قبل نهاية ذي الحجة بأربعة أيام، كمن أبو لؤلؤة في المسجد واختبأ ومعه سكين ذات طرفين مسمومة، فوقف عمر يعدل الصفوف للصلاة، فلما كبر بالناس طعنه هذا الرجل في كتفه وفي خاصرته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أخذ هذا العبد يسعى لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ثوبا غليظا على وجهه، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وقتل نفسه. تناول عمر رضي الله تعالى عنه وهو مطعون يد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه للصلاة بالناس، فصلى بهم صلاة خفيفة، وحمل عمر إلى بيته وقد غلبه النزيف حتى غشي عليه. فلما أسفر الصبح استيقظ فقال: أصلى الناس؟ قالوا له: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. وقال ابن عمر: وتساند إلي وجرحه يثعب دما، إني لأضع إصبع الوسطى فما تسد الفتق. فقال عمر لابن عباس: أخرج فنادي في الناس: أعن ملاء منكم كان هذا؟ أي هل كان قتله باتفاق منكم ورضا؟ فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. وفي رواية: ظن عمر أن له ذنبا إلى الناس لا يعلمه، فدعا ابن عباس رضي الله عنهما وكان يحبه ويدنيه، فقال: أحب أن تعلم عن ملاء من الناس كان هذا. فخرج لا يمر بملاء من الناس إلا وهم يبكون، فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. فأخبره، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرأيت البشر في وجهه، حتى إن القوم قالوا: لوددنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا، من محبتهم له رضي الله عنه. فلما علم عمر أن الذي قتله عبد مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. وفي حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تعجلوا على الذي قتلني، فقيل: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر فقيل له: إنه أبو لؤلؤه، فقال: الله أكبر، لأنه ليس على الإسلام. فجاء الطبيب فسقى عمر لبنا، فخرج من جرحه، فعرف أنه الموت، فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت به من هول المطلع. فجعل الناس يثنون عليه ويذكرون أعماله العظيمة في الإسلام، فكان يجيبهم فيقول: إن المغرور من تغرونه. وجاءه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام، وقدم في الإسلام ما قد عملت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر إذ إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك. وأت فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق، أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. وإنما قال ذلك لئلا تفهم عائشة أنه أمر وهو الإمام فطاعته واجبة، فترك لها الخيار وطلب منها هذا الطلب على سبيل الرجاء وليس على سبيل الأمر. فسلم عبد الله بن عمر واستأذن على عائشة فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر جاء، قال ارفعوني، فأسنده إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يثني عليه وهو مسند له، فلما انتهى من ثنائه قال عمر الصق خدي، قال الصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر. قال ابن عباس فوضعته من فخذي على ساقي، فقال الصق خدي بالأرض، فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض، فقال ويلك يا عمر إن لم يغفر الله لك. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عمر أخذت ابنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال طعن عمر، لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. لما وضع عمر على سرير الموت جعل الناس يثنون عليه ويدعون له، ولما رآه علي ترحم عليه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله إلا عمر، وأيم الله إن كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لا أرجو أن يجعلك الله معهما. متفق عليه. صلى عليه صهيب الرومي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بجانب صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع النبيين والصالحين والصحابة أجمعين. أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد عباد الله، إن من الحقوق الواجبة على المسلمين أن يحبوا أهل الإيمان وأولياء الله، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالونهم ويتبرؤون ممن يخالفهم ويقدح فيهم. عن أبي سعيد